بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الجنوبية بالمملكة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول حاء عين سين. في أحد أسئلتها تقول: لي عم ولديه أولاد وبنات، ووالدتي أرضعتهم جميعا سوى الولد الأكبر لم ترضعه والدتي، وإخوتي أرضعتهم زوجة عمي، مع العلم أني لم أرضع منها. تقول: لي عم ولديه أولاد وبنات، تقول 7 أولاد وبنات، ووالدتي أرضعتهم جميعا سوى الولد الأكبر لم ترضعه، وإخوتي أرضعتهم زوجة عمي، مع العلم أنني لم أرضع منها، فهل الولد الأكبر أخي، مع أنه يوجد تبادل الرضاعة بين أخي وأولاد عمي سوى الولد الأكبر؟ أخبروني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإذا كان الواقع وما ذكرته السائلة، فإن الولد الأكبر من أولاد عمك لا حرج في زواجه بك، لأنك لن ترضعي من زوجة عمك ولم يرضى من أمك، فليس أهل لك ولست أخت له. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما بين ما يحرم من النساء، قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالمقصود أنك إذا كان الواقع كما ذكرت لا حرج عليك في الزواج من ابن عمك الأكبر الذي لم يرضع من أمك، وأنت لم ترضعي من زوجة عمك. جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول فيه: أنا متزوجة ولزوجي عم، هل يجوز لي أن أدخل عليه وأنا كاشفة الوجه مع أني لا أرتدي أي زينة؟ العم ليس بمحرم، عم الزوج ليس بمحرم، ولا أخ الزوج ليس بمحرم، ولا خال الزوج، فليس لك أن تدخلي عليه كاشفة لا وجهك ولا غيره، وليس لك أن تخلو الخلوة به، بل يجب أن تبتعدي عن ذلك، وأن لا تجلسي معه إلا ومعكما غيركما، وأن تكوني مستورة متحجبة عنه كأخي الزوج وخال الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك. وإنما المحرم أبو الزوج وجد الزوج وولد الزوج، يعني النسب أو الرضاعة. أما أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه فليس محرم، والواجب الحجاب عنهم وعدم الخلوة بواحد منهم. نعم. جزاكم الله خيرا. قبل 3 سنوات أخذت من إحدى جاراتي خاتم فضة دون أن أخبرها، ولم تعلم أني أخذته، وبعد ذلك عرفت غلطتي وخطأي ولم أستطع أن أخبرها وخجلت منها، مع العلم بأنني قد قمت بالتصرف الآتي: أخذت الخاتم وسمته في السوق، فظهر أنه 50 ريالا، فذهبت إليها وأعطيتها 50 ريالا كأنها هدية، وقد نويت في خاطري أنها للخاتم الذي أخذته منها، مع العلم أني سألتها في يوم من الأيام عن هذه القصة وجعلتها عن واحدة أخرى، وسألتها عن التصرف فأخبرتني أن المال أحسن لها، ما رأيكم فيما فعلت؟ لا حرج إن شاء الله فيه. الحمد لله. ولو أنك أرسلت الخاتم إليها بيد ثقة ولم تقبل عنك بيتين لكان ذلك أسلم وأحسن. ولكن الحمد لله ما دام أنك أرسلت قيمة وهي أيضا أظهرت سماحها بذلك كل هذا لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد فهد من اليمن ومقيم في المدينة المنورة بعث برسالة عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال يقول فيه: أريد أن أسافر ولو أخبرت والدتي وكلمتها في الموضوع سوف تمنعني، هل من حرج إذا سافرت دون أن أخبرها؟ لا أعلم حرجا في ذلك، إذا كان السفر سفرا مباحا أو شرعيا لا مضرة فيه ولا خطر لا بأس، لا أعلم بأسا في ذلك. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا دخل الرجل للمسجد وهو يعتقد أنه على طهارة وصلى مع الناس وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة، بما تنصحونه؟ إن كان بعدما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة والحمد لله ولا شيء عليه. الحمد لله. فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها والخروج منها ولا يصلي معهم وهو على غير قلوب، لا يكمل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع ميم ميم سين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سؤال طويل يقول فيه: لدينا مسجد في الحارة التي نسكن فيها، والمسجد صغير الحجم خاصة في صلاة العصر والمغرب والعشاء، وفي وسط المسجد توجد أعمدة يصلي الناس بجانبها ويتسع لهم حينئذ المسجد، ولكن الإمام أفتى الناس بأن الصلاة بجانب الأعمدة غير مقبولة، وأخذ الناس بكلام الإمام ولم يصلوا بجانب الأعمدة، فأصبح المسجد حينئذ ضيق، ما رأيكم كيف تنصحون الناس؟ لا حرج في الصلاة بين الأعمدة عند الحاجة إلى ذلك، إنما تكره عند عدم الحاجة لقطعها الصفوف، فأما إذا كانت هناك حاجة فإنه يصلون بين الأعمدة ولا حرج في ذلك وتزول الكراهة، كما دلت على ذلك السنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين السودانيين رسالة بعث بها ويقول المرسل عين سين قاف: أخونا يقول يوم جمعة ألقى الخطيب الخطبة وبعد الفراغ منها أقيمت الصلاة، فتقدم شخص غير الخطيب ليؤدي صلاة الجماعة، ما حكم ما فعلوا؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. أن يكون الخطيب شخصا والمصلي شخص آخر. طيب. ولكن الأفضل أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة، هذا هو الأفضل، فإذا تولى الصلاة غير من تولى الخطبة فلا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ذات مرة في بيت من بيوت الله تقدم شخص ليصلي بالجماعة وكنت في الصفوف الأمامية، وكان الشخص يرتدي ثيابا شفافة جدا لدرجة أننا نعرف لون بشرته من وراء الثياب، ما رأيكم في مثل هذا؟ إذا كانت الملابس تصف العورة ولا تسترها فإنها لا تصح الصلاة، لا صلاته ولا إمامته، بل يجب أن يعزل ويفصل ولا يؤتم. إذا كان فخذه يبين وبقية عورته لا تسترها، لا يسترها قميصه ولا إزاره، فإن هذا لا يسمى مستترا، يقول باقي العورة. أما إذا كان الباين إنما هو الصدر أو الساق إلا فالعورة مستورة، ما بين السرة والركبة مستورة بالإزار أو بالسراويل مع قميص، هذا لا يضر. إنما الذي يضر هو كون الفخذ يبين أو ما هو أشد من الفخذ، هذا هو الذي يضر، ما بين السرة والركبة إذا كان يعرف أنه أحمر اللون أو أبيض اللون أو أسود اللون لا يستره ما عليه، فإن هذا لا يجوز له هذا العمل، لا في الصلاة ولا في خارجها، ولا يتخذ إماما ولا يصلى خلفه، وينبه على أن هذا لا يجوز له. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. الأخ عثمان محمد أحمد المختار بعث برسالة يقول فيها: في بيت من بيوت الله عز وجل صليت وراء شخص وكان يرتل الآيات لكنه يغير بعض الكلمات، مثلا في سورة النور: المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يقول كلمة دري ينطقها دريع. وبعد الفراغ من الصلاة سألت أحد المصلين عن السبب الذي يجعله يقول هذا، فقال إن هذه لهجته، من كانت لهجته على هذا النحو هل تجوز الصلاة خلفه؟ يعلم الصلاة صحيحة ما دام في فارغ الفاتحة، الصلاة صحيحة لأنه جاهل تكلم بكلمة يجهلها فيعلم. وإذا علم وهم ثم تكلم بكلمة غير كلمة قرآنية عامدا ذاكرا بطلت الصلاة، لأن تكلم في الصلاة عمدا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا وتكلم بكلمة غير الكلمة القرآنية فإنها لا تبطل الصلاة إذا كان في غير الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. المجتمع ألف ميم ألف من مصر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: حكم صلاة الجماعة بالمسجد وعقاب من يتخلف عن الجماعة في المسجد. الجماعة في المسجد متعينة في أصح قول العلماء، وليس للناس أن يصلوا في بيوتهم، بل يجب عليهم أن يصلوا في المساجد وأن يجتمعوا على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في مسجده ويقول صلوا كما رأيتم يصلي، وهو المفسر لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإجابة للمؤذن وقال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولما استأذنه رجل أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائم يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية أخرى قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة، فمن باب أولى أن يكون الصحيح السليم البصر ليس له رخصة. نعم. جزاكم الله خيرا. عقاب من يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ يستحق أن يعذب ويؤدى من جهة ولي الأمر أو من جهة الحسبة التي عينت لأجل ما هو من المنكر، أو من جهة المحكمة إذا كان تخلفه بدون عذر بالتساهل، لأنه ترك واجبا وشبه بأهل النفاق. فالواجب أن يؤدب، وإذا رأى ولي الأمر أن يفتى بتوبيخه في المرة الأولى حتى لا يعود، فإن عاد فهو يستحق التأديب بجلدات أو سجن حتى لا يعود. جزاكم الله خيرا. هذا العقاب في الدنيا وفي الآخرة متوعد فيما يتوعد أهل المعاصي إن شاء الله، لأنه مشبه بأهل النفاق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. حكم سجود السهو، وما الذي يقال في السجود، ومتى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، وإذا كان بعد السلام هل يكون السلام يمينا فقط أم يمينا وشمالا؟ سجود السهو واجب إذا كان لترك واجب أو لغير محظور، فإن يجب عليه سجود السهو، إن الرسول أمر بذلك وفعله، قال صلوا كما رأيتم يصلي، ويقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو. ويجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن قبل السلام أفضل إلا في حالين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنك تسجد بعد السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد السلام، سجد بعد السلام لما سلم عن نقص ركعة، وفي رواية نقص ركعتين، سجد بعد السلام ويسجد ويسلم عن يمينه وشماله. وهكذا فيما إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام، غلب على ظنه صلى ثلاث وجعلها ثلاث، غلب على ظنه أنها أربع وجعلها أربع، فإنه يسجد بعد السلام. وهكذا إذا سجد يسلم عن يمينه وشماله، في جميع أنواع السجود يسلم عن يمينه وشماله. جزاكم الله. اللهم صل وسلم عليه. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول أيضا في سؤال آخر: ما الذي يقال في سجود التلاوة وما حكمه؟ مثل ما تقدم يقول يجوز في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود السهو وفي سجود الصلاة، لأنها كلها سجود، فيقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، ويدعو بما تيسر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. أما السجود فيجتهد في الدعاء، قال عليه الصلاة والسلام: أكرم ما يقول عنه ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وهذه أمر سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود السهو، سجود الصلاة. جزاكم الله خيرا. أريد أن أسأل سماحتكم عن كيفية الحج عن الغير، لأنني بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة، علما بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي. الحج عن الغير من الحج عن نفسي، تحرم من الميقات، تستعبد التربص قبل ذلك والطيب، وإذا نويت عنها عن والدتك كفى، وإن لبيت باسمها وتلبيت حجا أو عمرة عن والدتي أو عن أبي المتوفى أو العاجز فلا بأس. والأفضل أن تسميها عند الإحرام، قل اللهم لبيك عمرة عن أمي فلانة أو عن أبي فلان أو عن أخي فلان المتوفى، وهكذا عن العاجز، شيخ كبير العاجز ومرأة العجوز كبيرة عاجزة، لا بأس أن تحج عنهما. والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية، ما في حاجة إلى التلفظ، تطلب النية عن من حجزت عنه، تسعى كذلك، تقف بعرضة كذلك، وهكذا كله بالنية، هكذا رمي الجمار. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يصعد الخطيب المنبر يوم الجمعة قبل دخول وقت الظهر الموضح في تقويم أم القرى مثلا، ويؤذن المؤذن له عندما يصعد؟ يجوز على الصحيح أن يصليها قبل الزوال الساعة السادسة، إن قبل الزوال لا بأس، قد جاء في الأدلة ما يدل على جواز ذلك، لكن الأفضل يكون بعد الزوال، لأن أكثر أهل العلم يمنعون من فعلها قبل الزوال، ولأنه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها بعد الزوال، فينبغي المؤمن أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن مسائل الخلاف التي فيها شبهة، فإذا صلى بعد الزوال كان أولى، وإن صلى قبل الزوال في الساعة السادسة يعني في الساعة الأخيرة قبل الزوال فلا حرج في ذلك على الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. له سؤال طويل جدا يقول فيه: عندي زوجة ولي منها أولاد، وعندي أولاد من غيرها وهم صغار، وترفض أن يعيشوا معها، وليس لي أي أحد يتولى رعايتهم سوى الله تعالى، ثم أنا، وعندها هي ولد من زوجها الأول الميت، ولكن هذا الولد أردت أن يعيش معي في بداية الحياة الزوجية، وفعلا ظل عندي سنة كاملة دون أن أخذ منه شيئا رغم أن له دخلا شهريا من والده المتوفى، ولكن هذا الولد تسبب في مشاكل كثيرة بيني وبين والدته لأنه كان يجر علي مشاكل من الخارج، وإذا أردت تأديبه بالحسنى غضبت والدته وتارت، ولما تكرر ذلك وأصبحت الحياة صعبة صممت على ألا يعيش معنا بعد هذه السنة، علما بأن أولادي من غيرها في ذلك الوقت كانوا تحت رعاية والدتي التي توفيت العام الماضي، وإن ولدها له جدته وجده وخاله زائد إخوان أبي، وهنا مكث مع جدته وجده وتذهب إليه كل يومين أو ثلاثة، بخلاف أنه يحضر لها هو في الأسبوع أكثر من مرة، وتعطيه فلوسا تارة أمامي وتارة من خلفي، ولكنها مسرفة في ذلك في حين أن أولادي محرومون من ذلك، فهل يجوز لها شرعا أن تعطيه وأنا غير راض عن ذلك؟ ليس لها أن تعطيه شيئا إلا بإذني، والواجب عليك في مثل هذه الأمور تحري أسباب الوئام وعدم الشدة في الأمور، ونصيحتها كثيرا ووصيتها بالاعتدال وعدم الإسراف حتى تعيش إن شاء الله في خير. أما أهلها ليس لها أن تعطيه إلا بإذنه، والواجب عليها السمع والطاعة لك في المعروف، وعليها أيضا أن تتقي الله في أولادك وتحسن عشرتهم، مساعدة لك في ذلك على تربيتهم الصالحة والإحسان إليهم. وأنت أيضا عليك أن تحسن الخلق مع ولدها وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه حتى تستقيم الحال مع أمها مع أمه، فلا بد من تعاون بينكما وتسامح بينكما. أنت وهي أنت تسامح بعض الشيء ويتسامح بعض الشيء حتى تعيشا وحتى يحصل الوئام بينكما. أما إن كانت تجد منك وتجد منها فإن هذا من أسباب الفراق، فلا ينبغي لكما ذلك مهما أمكن. نسأل الله لكم الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع زايشين دال من الرياض يسأل ويقول: لو أن شخصا عقد على امرأة وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها وقام بفسخ العقد، هل يصح لوالده أن يتزوجها أم لا؟ ما دام تم العقد للولد عليها فليس للوالد أن يتزوجها ولا للجد، لأن الله جل وعلا يقول: وحلائل أبنائكم في المحرمات، وحلائل أبنائكم لين أصلابكم. والحلائل زوجات الأبناء، ولا يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها. فإذا تم العقد حرم زوجة الأب وحرم زوجة الابن على الولد وعلى الأب. إنما يفترض الدخول في أولاد الزوجات، في بنات الزوجات، وقلنا الربائب، لأن الله قال سبحانه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذا الشرط في الربائب، وهن بنات الزوجات. فإن كان دخل بأمهن حرمنا وإلا فلا. فلو عقد على امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها، قبل الخلوة بها، قبل الدخول بها، المهم الدخول، فإن بناتها لا يحرمن عليه، لأن الله قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن والدخول وطي فلا جناح عليكم. فدل ذلك على أنه لو طلقها قبل وطئها أو ماتت فإن بناتها حل له. جزاكم الله خيرا. المستمعة باغين ميم من فردة بعثت تقول: لقد أرضعت أخواتي من أبي 3 أيام بلياليها، كل واحدة منهن وهن 3 بنات، حيث أنه في ذلك الوقت لا توجد رضاعات وأمهن مريضة ولا تستطيع أن ترضعهن، وأنا كلما أرضعت واحدة منهن استسمحت زوجي، والآن يسلمن على زوجي وأنا عنده، هل عليه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله. تقول: لقد أرضعت أخواتي من أبي 3 أيام بلياليها، كل واحدة منهن وهن 3 بنات، حيث أنه في ذلك الوقت لا توجد رضاعات وأمهن كانت مريضة ولا تستطيع أن ترضعهن، وأنا كلما أرضعت واحدة منهن استسمحت زوجي، والآن يسلمن على زوجي وأنا عنده، هل عليه شيء؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس عليه بأس، لأنهن حينئذ بنات الله، لأنهن بنات الله بأرضائك لهن، وهن أخواتك وهن أيضا بناتك وبنات الزوج. إذا كانت الرضاعة في هذه الأيام 3 بلياليهن بلغت 5 فأكثر لكل واحد، 5 رضاعات لكل واحدة. إذا كنت ترضعين كل واحدة إنها مرة أو كل مرة أو أكثر، فإنك أرضعت كل واحدة 6 رضاعات أو أكثر، وهن بناتك وبنات زوجك، مع أنهن أخواتك، فهن أخوات من النسب وبنات من الرضاع، وهن بنات لزوجك من الرضاع، فلا بأس ولا حرج عليك في النظر إليهن، وهن محارم لك. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع لقمان إسماعيل من السودان، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جئت إلى الصلاة فرضا أو نفلا، وأقمت صلاة الفرض وبعد الإقامة قلت نويت أن أصلي مثلا الظهر والسنن، معروف لدينا أنها من غير إقامة، هل يكون في ذلك حرج من قولي نويت أن أصلي الفرض أو النفل؟ هذا القول هل هو نوع من البدع؟ ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ أما الإقامة فمشروعة للفرائض دون النوافل، وأما التلفظ بالنية فهو بدعة سواء في الفرض أو في النفل جميعا، فلا يشرع لك أن تقول نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أو العصر 4 ركعات جماعة أو إماما أو منفردا وهكذا بقية الصلوات، لأن هذا لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أرشد إليه ولا دل عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد المردود، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. فالواجب على المسلمين ترك هذه البدعة ولو قالها بعض الفقهاء من المتأخرين، فإن أقوال أهل العلم تعرض على الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة قبل وما خالفهما ترك، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يتلفظون بالنية، لا نية الوضوء ولا نية الصلاة، ولم يحفظ عن واحد من الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول نويت أن أصلي فرض كذا كذا وكذا، أو نويت أن أتوضا، أو نويت أن أطوف، أو نويت أن أسعى، كل هذا لا أصل. فالواجب أن يسعنا ما وسعهم وأن نسير على نهجهم، وفق الله جميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.